يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أسباب زيادة الرزق، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع موضوع تحت عنوان أسباب زيادة الرزق، أو كيف تزيد رزقك، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه الغلاء وارتفاع الأسعار وشدة المؤنة والحاجة وفقر الناس وشدة الفاقة، وصار المال لا يكفي الكثير من الناس. في هذا الزمان صار كثير من الناس يقتتلون ويتصارعون ويتناحرون على المال وعلى الرزق، وبدأ كثير من الناس يبحث عن المال من حله وغير حله. الناس صار شغلهم الشاغل كيف يحصلون المال، كيف يحصلون الرزق. أمر مهم وأمر عظيم أن ينتبه المسلمون إلى أن الأرزاق بيد الله، فالذي تولى أرزاق العباد هو الله عز وجل. قال تعالى في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تبارك وتعالى تكفل بالأرزاق، ورزق العبد مكتوب. اعلم أن رزقك مكتوب، لا يزيد ولا ينقص إلا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، مكتوب وأنت في رحم أمك. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم، لحد ما يبقى عنده 120 يوم، يعني 4 شهور. قال رسول الله: ثم يرسل الله إليه الملك، وفين؟ في رحم أمه، فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالله تبارك وتعالى كتب أرزاق العباد، وأرزاق العباد مقدرة. والله لو فر العبد من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. مسألة محسومة يا عباد الله. فينبغي على المسلم أن يعلم أن الأرزاق بيد الله، ورزقه مكتوب في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي أن رزق العبد مكتوب في السماء، وأيضا رزق العبد في الأرض، وذلك بالأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق الحلال، فهذا ديننا. لكن ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. أمتنا قد تحرم الرزق، وخد بالك الرزق مش مال بس، المال ده مشهور عند الناس، لكن الرزق ده غير المال. الأولاد رزق، الصحة رزق، حب الناس رزق، الوظيفة رزق، الزوجة رزق، كل هذه أرزاق، الأمن رزق، كل هذه أرزاق. فالإنسان قد يحرم الرزق بسبب الذنب. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عنده ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. بر الوالدين بيطول العمر، هتكلم عنها الوقت. لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. اسمع اللي جاية: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني قد تحرم رزق بسبب ذنبك، بسبب معصية اقترفتها. وإن الرجل لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. فاعلم يا عبد الله أن الأرزاق مقدرة ومكتوبة، ويجب عليك أن تؤمن بأن الأرزاق بيد الله، لكن هذا لا يمنعك أن تأخذ بالأسباب. واعلم أن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله، احط الحلقة في ودنك، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اعلم أنك لن تحصل أي خير أو أي رزق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. المال ده مش هتحصله إلا بطاعة الله. الرزق الذي تريده لن تناله إلا بطاعة الله. ولذا جئتكم في هذه المحاضرة أو في هذا اللقاء للحديث عن أسباب زيادة الرزق. أعمال صالحة جاءت في الشرع، جاءت في القرآن والسنة على أنها من أسباب زيادة الرزق. أعمال صالحة جاءت عليها أدلة في القرآن والسنة، إذا واظب عليها العبد وحافظ عليها العبد وعمل بها العبد كانت سببا في زيادة رزقه. كم عمل بها؟ أنا جمعت لحضراتكم 14 سبب، 14 سبب، ومش هنخلصهم كلهم النهاردة إن شاء الله. جمعت لحضراتكم 14 سببا من أسباب زيادة الرزق. السبب الأول من أسباب زيادة الرزق، اسمع واحفظ، وانا عايزك تاخد الكلام ده وتعمل بيه، مش تسمع وتعرفه بس، لا، انا عايزك تخرج من حيز الكلام لحيز العمل. اعرف ان ده من اسباب زيادة الرزق، اعمله واخذ بالاسباب. اول سبب من اسباب زيادة الرزق التوبة الى الله وكثرة الاستغفار. ده اول سبب، لما تتوب الى الله. واحنا اتفقنا ان الارزاق قد يحرم منها العبد بسبب الذنب، وإن الرجل لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة. وحرمان الرزق بلاء. عايز ربنا يزود رزقك، توب إلى الله. لما توب إلى الله من الذنوب والمعاصي اللي انت وقعت فيها، ربنا يخلف عليك بالرزق. التوبة النصوحة، والتوبة معناها الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والعودة إلى الله والتزام الطريق المستقيم. يبقى تتوب إلى الله، تقول له: يا رب ما عدتش أعمل الذنب. فتش في نفسك بقى، شوف الذنب اللي أنت بتعمله إيه، شوف المعصية اللي أنت لسه مصر عليها إيه، سيبها. من الذنوب بتاعتك بتشاهد الإباحيات؟ لا خلاص، لأن من شروط التوبة عشان ربنا يقبل توبتك إنك تقلع عن الذنب وتندم على فعل الذنب وتأخذ القرار بعدم العودة إلى الذنب. يبقى تسيب الذنب، بص في نفسك شوف الذنب اللي أنت بتعمله إيه، توب إلى الله منه، جدد التوبة، هي دي التوبة النصوحة، ألا تعود إلى الذنب وأن تقلع عن الذنب، ثم تكثر من الاستغفار. خلي الاستغفار ديدنك وانت ماشي وانت قاعد وانت طالع. شوف ربنا بيقول ايه في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بايه باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. في الآية ويمددكم باموال يعني ويعطيكم اموال. عايز رزق، عايز فلوس، اكثر من الاستغفار. كم من أناس كانوا في ضوائق مالية وكانوا مدينين وألمت بهم الحاجات والفاقة والفقر، ومع ذلك استغفروا الله وتابوا إلى الله وأكثروا من الاستغفار فرزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهناك حديث في مسند الإمام أحمد، حسنه الشيخ أحمد شاكر ومن باب الأمانة العلمية ضعفه الشيخ الألباني، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ورزقه من حيث ايه؟ بس إلزم الاستغفار والتوبة إلى الله. اسمع معايا القصة دي، في عهد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأخر نزول الغيث المطر، وطبعا المطر كان لما بينزل الناس بتشرب، الدواب بتشرب، الأرض بترتوي بيه وبيخرج بيه زرع وثمر وأكل وشرب، ولو المطر ما نزلش الأرض بتنشف، ما فيش زرع بيخرج، الناس مش هتلاقي أكل ولا تلاقي ناس مية تشربها. ففي عهد نبي الله موسى تأخر نزول الغيث، فخرج نبي الله موسى هو وبنو إسرائيل من أجل الصلاة والدعاء وطلب الغيث من الله. خرجوا على الجبال يدعون الله عز وجل أن ينزل عليهم الإيه؟ الغيث. فأوحى الله عز وجل إلى موسى وقال له: يا موسى كيف أغيثكم وفيكم رجل يعصيني؟ إزاي نزل المطر وفي واحد منكم، واحد، شوف ذنب واحد، واحد يعصيني. فقال: من هو يا رب حتى أبلغه؟ قال: بلغ الناس. قال: ومن يسمع صوتي يا رب؟ فقال الله عز وجل: بلغ أنت أو تكلم أنت ونحن علينا البلاغ. فقام موسى عليه السلام خطيبا في الناس، قال: أيها الناس، إن فيكم عاص لله منذ 40 سنة، لأن ربنا قال له من 40 سنة وهو مصر على المعصية، فيكم عاص لله منذ 40 سنة وبسببه تأخر المطر، فليخرج وليتب إلى الله. يخرج الرجل في وسط الناس، نظر يمينا لم يخرج أحد، نظر يسارا لم يخرج أحد، نظر أمامه لم يخرج أحد، نظر خلفه لم يخرج أحد، فعلم أنه المقصود، فوضع وجهه في ردائه على ثوبه وظل يبكي ويتوب ويستغفر الله وقال: يا رب لا تفضحني بذنوبي، تبت إليك يا رب. فجأة طعنت السماء، جاءت الصحف في السماء ونزل المطر. تعجب موسى، قال: يا رب نزل المطر ولم يخرج العبد العاصي. فقال له: يا موسى إنه قد تاب واستغفر. فقال موسى: من هو يا رب؟ قال: يا موسى سترته وهو يعصيني، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ ما تصلى على الحبيب. شفت؟ بسبب ذنب اتأخر القطر، القطر من السماء، المطر. شوف الأمة للوقت مصرة على ذنوب وذنوب وجرأة على الله تبارك وتعالى، انتشرت الذنوب والمعاصي. عايزين ربنا يرزقنا، عايزين ربنا يصب علينا الخير، يبقى أول سبب من أسباب زيادة الرزق، خد بالك على مستوى الأفراد والجماعات أنت لوحدك، التوبة والاستغفار. ناخد السبب رقم 2 من أسباب زيادة الرزق، اسمع معايا: تقوى الله وتحقيق الإيمان، أو تحقيق الإيمان وتقوى الله، كده أو كده، ودي مهمة جدا. عايز ربنا يرزقك، حقق الإيمان. الإيمان هو الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانك، وتصدق بقلبك، وتعمل بجوارحك، لأن هو ده الإيمان، تصديق وقول وعمل. تصدق بقلبك أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتنطق بلسانك، ثم يترجم هذا إلى عمل، أن أنت تعمل أعمال صالحة، تصلي وتصوم وتزكي وتقرأ قرآن وتستغفر ربنا، تبر الوالدين، تحسن إلى الناس، وحسن خلق، أمر بمعروف نهي عن منكر، تشتغل في الطاعات، صليت على رسول الله. ثم أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الإيه؟ الآخر، والقدر خيره وشر. ثم تحقيق التقوى. التقوى هي، التقوى باختصار هي الخوف من الله، فتعمل على طاعة الله وتبتعد عن المعاصي. لو حققت الإيمان وحققت التقوى، أنت لوحدك أو الأمة كلها، لو حققت الإيمان وحققت التقوى لبسط الله لها الرزق، ولوسع الله عز وجل عليهم. شوف ربنا بقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا إيه؟ الاثنين، آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، مشكلتنا هيك، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنما لو حققنا الإيمان والتقوى لفتح الله عز وجل علينا بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه إيه؟ من حيث لا يحتسب. حقق التقوى، حقق التقوى، والتقوى أنك تخاف من ربنا، فما تتجرأش على ربنا بالذنوب والمعاصي، ساعتها يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك. منين؟ من حيث لا تحتسب. اسمع القصة الجميلة دي. سيدنا عبد الله بن عمر كان ماشي يوم في الصحراء، فقابله راعي غنم، غلام يرعى الغنم، فأوقفه ابن عمر وقال: بعني واحدة من هذه الغنم، أنا عايز أشتري منك غنماية، صلى على الحبيب. فقال له راعي الغنم: إنها ليست لي، إنها لفلان ابن فلان وأنا أرعاها، يعني دي مش ملكي، ده أنا شغال عليها، أنا عبد عند فلان وبرعى له الغنم. فسيدنا ابن عمر أراد أن يختبر الغلام، فقال له إيه؟ قال: بعني واحدة وأعطيك ثمنها وكل صاحبها أكلها الذئب. يعني هم مثلا 100 غنمة، 200، هو يعد وراك، ولو عاد قل له أكلها ليه؟ أكلها الذئب. فراعى الغنم قال له إيه؟ قال له: وأين الله؟ إذا قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ هي دي التقوى بقى، أنك تخاف من ربنا. قال: وأين الله؟ ابن عمر بكى حتى خضلت لحيته، ثم أخذه وذهب به إلى سيده فأعتقه، اشترى بفلوس وأعتقه، ثم اشترى له الغنم وأعطاها له هدية، وقال كلمة قلتها: أعتقتك من رق الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. لما خاف من مين؟ من ربنا، ورزقه من حيث لا يحتسب، بعد ما كان عبد بقى حر، وبعد ما كان راعي على الغنم بقت ملكه بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع القصة الجميلة دي. القصة دي للقاضي أبو بكر الأنصاري البزاز، اسمه كده، كان من أئمة الحنابلة. ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة أن القاضي أبو بكر الأنصاري البزاز بيحكي القصة بنفسه، قصة عجيبة، والله قصة عجيبة. بيقول إيه؟ بيقول أبو بكر البزاز إيه؟ بيقول: كنت أعيش في جوار الحرم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة، قولوا أمين. بيقول: كنت أعيش بجوار الحرم، يعني عايش في مكة بجوار الحرم. قال: وذات يوم أصابني الجوع، وليس في بيتي أي مال ولا أي طعام، خرجت أتحسس الطعام، أدور على الطعام فلم أجد شيئا، أبحث عن طعام أسد به جوعي، قال: فلم أجد شيئا. قال: وأنا عائد إلى بيتي، بيحكي بقول أنا عائد على بيتي، وجدت كيسا مربوط بقماش من حرير، لقى في الطريق كده كيس مربوط بقماش من حرير، قال: فأخذته معي إلى البيت. قال: ففتحته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ، عقد من لؤلؤ، حبات اللؤلؤ، غالي جدا، ثمين جدا. قال: فأغلقت الكيس مرة ثانية وتركته. قال: ثم خرجت مرة ثانية، قال فوجدت شيخا كبيرا ينادي في الناس: أيها الناس، من وجد كيسا مربوطا بقماش من حرير فليأتي به وله مكافأة 500 دينار. اللي يلاقي الكيس ده يجيبه وأنا هديله مكافأة 500 دينار. خد بالك، هو كان جعان، ما كانش معاه دينار واحد يجيب بيه أكل. فقال: أنا أولى بهذه المكافأة، أجيبها وأسد بها جوعي. ثم انطلق إلى الرجل اللي هو الشيخ الكبير ده وقال: أيها الرجل، هلم معي إلى داري، تعال معي البيت. قال: فأخذت إلى الدار وقلت له: صف لي الكيس، فوصفه. ثم قال له: صف لي العقد، فوصفه. قال لي: وكم عدد حبات اللؤلؤ في العقد؟ فقال: عدد حبات اللؤلؤ في العقد. فقال: هو لك وهو ملك، خده، ده بتاعك فعلا، خده. فأراد هذا الشيخ أن يعطيه 500 دينار، عايز يديله إيه؟ 500 المكافأة. فقال: لا، لا أخذها. فأصر الشيخ على أن يعطيه 500 دينار فرفض، وقال: والله ما فعلت ذلك لأبتغي منك المكافأة، وإنما أبتغي الأجر من من؟ من الله. بس هو ربنا مش هيسيبه، اسمع، ده قصة عجيبة. قال: فأبيت أن أخذ المكافأة. فانصرف الرجل مع وأخذ المكافأة وأخذ العقد. ولما قضى فريضة الحج عاد الرجل إلى بلده وما عرفوش. خلصت القصة على كده؟ لا. بيقول إيه بقى أبو بكر البزاز ده؟ بيقول: ذات يوم ركبت البحر أنا وأصحابي، ومعنى البضائع، هو مجموعة من أصحابه ركبوا البحر، يعني ركبوا السفينة ومسافرين، ركبوا البحر خارجين من مكة مسافرين، فركبوا البحر يعني ركبوا سفينة في البحر ومع أصحابه معهم بضائع. قال: فهاجت الأمواج فانكسرت السفينة. قال: فلم أصطفق. بقول بقى هلكت السفينة وهلكت البضائع. قال: أنا بقى لم أصطفق إلا وأنا متعلق بلوح خشب، لقيت نفسي ماسك في لوح خشب، واللوح الخشب يأخذني يمينا وتأتي الأمواج تدفع بي حتى وجدت نفسي في جزيرة. ربنا نجاه من الغرق، لا نفسه فين؟ في جزيرة. قال: فدخلت المسجد في هذه الجزيرة، وكان أهل هذه الجزيرة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ناس أميين لا يعرفوا القراءة ولا الإيه؟ ولا الكتابة. قال: أجلست في المسجد أقرأ القرآن، فدخل علي أهل البلدة وقالوا: علمنا القرآن. قال: فعلمتهم القرآن. قالوا: علمنا القراءة والكتابة. قال: علمتهم القراءة والكتابة. وكانوا يأتون بالصبية يجيبوا لنا أولادهم الصغيرين أعلمهم القراءة والكتابة. أبو بكر البزاز اللي بيحكي القصة بيقول إيه بقى؟ بيقول: وبعد فترة أردت الرحيل، إن أنا أسيب الجزيرة وأرجع لبلدي، فأبى الناس أهل الجزيرة، قالوا: لا، لا ترحل، عيش معنا، نريد منك أن تداوم معنا. وقالوا لي: عندنا بنت، ركز في الكلام، عندنا بنت يتيمة لكن معها من متاع الدنيا شيء، يعني ظروفها كويسة، أبوها مات وتركها يتيمة، نريد أن نزوجك إياها، عايزين نجوزك وتظل معنا في الجزيرة. قال: فرفضت في بادئ الأمر. قال: فأصروا وألحوا. قال: فوافقت في نهاية المطاف. قال: فلما جاء أهلها، لما جابوا البنت وزينوها وزفوها إلي، قال: وجلست لأنظر إليها فوجد عجبا. ماذا وجد؟ قال: فنظرت فإذا بالعقد في صدرها، العقد اللي أنا شفته، بقول فظللت أنظر إلى العقد وأتعجب، ده العقد اللي لقيته في مكة قبل كده وأتعجب. أهل البنت لاحظوا شدة نظره للعقد، فقالوا له: أنت بذلك تقصر بخاطر اليتيمة، يعني أنت ما بتبص لهاش وبتبص على العقد، أنا عايزين يقولوا أنت داخل على طمع ولا إيه، صليت على رسول الله، أنت كسرت بخاطرها ما تبص لها. قال لهم: أيها الناس، إن هذا العقد له قصة معي. قالوا: ما هي القصة؟ فحكى لهم القصة. لما حكى لهم القصة قبر الناس، الناس بقى كلهم الله أكبر سبحان الله، حتى ارتجت الجزيرة بالتكبير والتسبيح. قال: ماذا بكم؟ قالوا له: إيه بقى؟ قالوا: إن والد هذه الفتاة جاء من الحج ودعا الله عز وجل، قال: لقد وجدت شابا مسلما في مكة وظل يدعو الله عز وجل أن يجمع بينه وبينه حتى يزوجه ابنته. الرجل لما رجع نفسه ده يجي عشان يجوزه بنت دي. قال: فمات الرجل وها أنت أتيت وتزوجت ابنته واستجاب الله إيه؟ دعاء الرجل. بيقول إيه بقى؟ بيقول: فتزوجتها وعشت معها فترة من الزمن فما وجدت منها إلا كل خير، فما وجدت منها إلا كل خير، وأنجبت منها ولدين. يقول بعد ذلك ماتت وورثت العقد وولداي. العقد ده قال ثم بعد ذلك مات الولد الأول ثم الولد الثاني وورثت العقد وحدي، فلما لم يعد لي رغبة في العقد بعته بمئة ألف دينار، ثم ظللت أنفق منه حتى إلى الآن، وأحمد الله عز وجل على هذا الفضل الذي ساقه إلي. خد بالك القصة دي مليانة بالعبر. تقوى الله، الخوف من ربنا، ما تمعش في العقد. واللي أحسن من كده لما رد العقد تعفف عن المكافأة، ما رضاش ياخدها. واللي أفضل من كده إن رب العزة تبارك وتعالى نجاه من المصارع. اسمع، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما هلكت السفينة وهلكت البضائع نجاه الله. أيضا استجاب الله عز وجل دعاء الرجل الصالح بعد مماته، كان نفسه بنته تتجوز الرجل ده، مات وربنا قدر هذه الأحوال وهذه الظروف حتى يأتي هذا الرجل إلى هذه الجزيرة ويتزوج ابنته. فيا لها من قصة عجيبة. الشاهد من هذه القصة أن تقوى الله فيها كل خير، أن تحقيق الخوف من الله فيه كل خير. يبقى السبب رقم اثنين يا جماعة الخير من أسباب زيادة الرزق تحقيق تقوى الله والإيمان. صلى على الحبيب. السبب الثالث من أسباب زيادة الرزق المحافظة على الصلوات. حافظ على الصلاة. يقول ربنا عز وجل في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حافظ على الصلوات الخمس في جماعة في بيوت الله في أوقاتها، لا تؤخر الصلاة بدعوى أنك في العمل، لأن كثيرا من الناس يظن أنه طالما في العمل لا يحتاج إلى الصلاة، أو مفكر أنه لو نزل يصلي الظهر خلاص الرزق هيفوته. لا والله، اوعى تفكر أن الصلاة تضيع الرزق. لا والله، بل سيأتي الله عز وجل بالرزق بفضل المحافظة على الصلاة، بفضل المحافظة على الصلاة. حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة. كن كالسلف الصالح الذي كان يترك ما في يده حينما يسمع الأذان الله أكبر. ما فيش حاجة اسمها العمل عبادة، العمل ليس بعبادة، العمل الذي يلهيك عن طاعة الله التي جاءت في القرآن والسنة ليس عبادة. العمل ده سبب عشان تحصل بالرزق، عشان يخدم أصلا العبادة. فحافظ على صلاتك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هل تصدقون الله؟ يبقى رقم ثلاثة من أسباب زيادة الرزق المحافظة على الصلوات الخمس. أربعة من أسباب زيادة الرزق الصدقة والإنفاق. خرج لله تبارك وتعالى، أنفق يا ابن آدم، أنفق. أنت تعرف أن أنت لما بتخرج مال لله وبتطلع جزء من مالك لله، الله عز وجل يخلف عليك، وخد بالك يخلف عليك أضعافا. يعني لو طلعت مية ربنا مش هيرجع لك مية، ربنا يرجع لك مئات. أنا عايزك تتعامل مع ربنا من هذا المنطلق. ده ربنا اللي قال كده في سورة سبع. أنتوا بتصدقوا القرآن ولا ما بتصدقوش؟ أصل في ناس دلوقتي ما عادش بتصدق، بقت واثقة بس في اللي إيديها، إنما ما عندهاش ثقة في وعد الله الذي قال في سورة سبع: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. ده ربنا اللي قال كده. أي حاجة هتطلعها ربنا يخلفها. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله عز وجل، حديث في الصحيح من حديث أبو هريرة، قال رسول الله، يقول الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم. ربنا اللي بيقول لك أنفق، أنفق عليك، خرج وسيبها لله. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. كل يوم بعد صلاة الفجر ينزل ملكان فيدعوان. الأول يقول: اللهم أعطي كل منفق خلفة، يا رب اللي بيخرج اخلف عليه، وأعطي كل ممسك تلفة. يبقى لما بتخرج في سبيل الله، لما بتطلع من مالك في سبيل الله، يخلف الله عز وجل عليك. قصة جميلة قرأتها، والعهد على الناقل. شاب في عصرنا هذا في الأيام بتاعتنا دي، شاب ليس في جيبه ولا في بيته إلا 70 جنيه، ما فيش معاه غير 70 جنيه في بيته وفي جيبه ولو بنت. فقاعد مع بنته في البيت، بنته بتقول له يا بابا أنا نفسي أكل بيتزا. قال لها بس كده من عينيا يا حبيبتي، أنزل أجيب لك بيتزا. فنزل اشترى البيتزا بخمسين جنيه ورجع بالبيتزا ومع عشرين جنيه. لما رجع من المشوار بتاع البيتزا، يعني هو راح اشترى البيتزا، اشترى البيتزا بسبعين جنيه، عفوا اشترى البيتزا بخمسين جنيه ورجعوا معه كام؟ عشرين جنيه. يبقى راجع معاه البيتزا ومعه عشرين جنيه. وهو عائد في امرأة سورية وقفته معها بنت صغيرة كده بتبكي من شدة الجوع، فبتقول له ايه؟ هات حاجة لله أأكل بالبنت اليتيمة دي. فرق قلبه وأعطاها البيتزا وأعطاها العشرين جنيه. سبحان الله، ده بقى إيثار، ده بصراحة لا يصل إليها إلا صاحب همة عليه. ادلى البيتزا والعشرين جنيه وآثر هذه البنت على ابنته، وآثر فقرها ويتمها على ابنته، وعاد ولم يأتي بالبيتزا لابنته، وعاد بيته وليس معه من المال شيء. بيقول لك في منتصف الليل الساعة 2 بالليل لقى اتنين بيخبطوا عليه، بيخبطوا على بابه. فتح، انتم مين؟ قالوا له انت فلان ابن فلان، اسمك فلان فلان؟ قال لهم نعم. بطاقتك؟ اتفضلوا. خير؟ قالوا له والله كان في واحد من فترة انت تبرعت له بالدم وكان راجل سري ووصح لك بسبعين ألف جنيه تاخدها بعد ما يموت، وهو مات امبارح، وخد اتفضل الأمانة بتاعتك. هو خرج كام؟ رجع له قد ايه؟ ها؟ انت بتعرف تحسبه ولا ايه؟ زمانك انت هو كل واحد نفسه يقابل واحدة سورية ويديلها بيتزا عشان صليت على رسول الله. خرج سبعين ورجع له سبعين ألف. ولذلك ربنا يقول والله يضاعفه، الله يضاعف، والله يضاعفه لمن يشاء، بس اتعامل مع ربنا بس. وما أنفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلف. أنفق، أنفق يا ابن آدم، لا تخف، لا تخف من الفقر، الله عز وجل يحميك، الله عز وجل يخلف عليك. وخد بالك من أعظم النفقة اللي تخرجها على طلبة العلم، لأن طلبة العلم دول معظم الدعاء وطلبة العلم دول غلابة فقراء. والله يا إخوة اسمعوني اسألوني، فقراء. قاعد بيروح يقول خطبة ولا درس ولا قاعد عشان يقرأ كتاب، ما بيشتغلش عشان يجيب العلم الأهل للناس، فالرزق قليل. فهم يستحقون، يستحقون أن يأخذوا من النفقات. ده حتى رب العزة جعل لهم سهم من المصارف الثمانية. وفي سبيل الله، والمقصود في سبيل الله الجهاد، والجهاد يكون بالسنان، والجهاد يكون بالعلم. صلى على الحبيب. في عهد النبي محمد، والرواية عند الترمذي وصحيح الشيخ الألباني من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أخوان على عهد رسول الله، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم والآخر يحترف. يعني واحد بيجي للنبي عشان يتعلم، دي شغلته، والتاني بيحترف، يعني التاني شغال بيجيب فلوس. فكان الذي يحترف ينفق على من يطلب العلم عند رسول الله، يعني بيصرف عليه. فغضب المحترف ذات يوم وشكى أخا إلى النبي، راح للنبي قال له أنا اللي بشتغل وأنا اللي بتعب وبصرف عليه وهو بيجي يتعلم. فالنبي قال له ما تصلى عليه؟ قال له لعلك ترزق به، يمكن ربنا رزقك عشانه، ما تصلى على الحبيب، يمكن يكون أنت سبب عشان الرزق ده يروح له. طيب، يبقى الصدقة والإنفاق دي السبب رقم كام؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ رقم أربعة. خمس، من أسباب زيادة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة. اعمل عمرة كتير، اعمل عمرة كتير، كل سنة عمرة يا سيد، ايه المشكلة؟ والله سيأتيك الله عز وجل بالخير الكثير، وسيأتيك الرزق. جدد النية ان انت تعمل كل سنة عمرة، طالما ان فيه سعة، وطالما ان فيه مقدرة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. الحديث عند الترمذي والنسائي وصحيح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والايه؟ والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب الاثنين يعني سبب في مغفرة الذنوب والفقر، كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة. زي ما بينظف الحديد والذهب والفضة هينظفك من الفقر ومن الذنوب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الحج والعمرة. يبقى تابعوا بين الحج والإيه؟ والعمرة. طيب ناخد بقى السبب رقم كام؟ 6. السبب رقم 6 تحت عنوان بر الوالدين وصلة الأرحام. وخد بالك دي من أعظم الأعمال اللي بتزود الرزق. احنا ولاد بلد، احنا من بلاد أرياف، لو لقيت واحد فتح بيته للعيلة، بر بابوه وامه وفتح بيته للعيلة والأرحام وأيهم ناس بعدين في بيته وفتح بيته أكل وشرب للعيلة، اعرف ان ربنا موسع رزقه بسبب صلة الرحم. بسبب صلة الرحم ده فيها أحاديث النبي بيقال ايه ما تصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك، من صره أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفليصل ايه؟ رحمه. ده حديث. خد الحديث الثاني. الحديث الثاني عند ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني من رواية أبي بكر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من طاعة أعجل ثوابا في الدنيا. طاعة ربنا بيعجل الثواب بتاعها في الدنيا قبل الآخرة. ما من طاعة أعجل ثوابا في الدنيا قبل الآخرة من صلة الرحم. من صلة الرحم إنك تزور أهلك وتزور أقربك وتود أقربك وتود الأرحام. وطبعا صلة الرحم أحبابي بتبقى بالسؤال، بالهدية، بالعون على الحاجة، بإجابة الدعوة، بإنك تدعوهم، تعزمهم، تسأل عليهم، تزورهم، تهديهم، الفقير تديله، المسكين تعطف عليه، اليتيم تكفله، الكبير تحترمه. هي دي صلة الرحم، تكون بالمال والعون على الحاجة إلى آخره كما قال ابن أبي حمزة. يبقى صلة الرحم النبي بيقول إيه؟ ما من طاعة أعجل ثوابا في الدنيا من صلة الرحم. شوف بقية الحديث نقول إيه؟ بقول وإن أهل البيت لا يكونوا فجرة، يعني ممكن يبقى بيته أهله فجرة. اسمع كده النبي بيقول إيه؟ فتنمو أموالهم وتزداد أعدادهم بسبب صلة الرحم أو لأنهم يتواصلوا. ربنا يزودهم وينمو مالهم مع أنهم فجرة بسبب إيه؟ صلة الرحم، لأنهم يتواصلون. قال وما من أهل بيت يتواصلون لا يحتاجون. أي عيلة فيها ود وفيها ترابط عمرهم ما بيقف حاجة، عمرهم أبدا ما بيقف زنقة ولا في دي. إنما صلة الرحم سبب لزيادة الرزق. بر الوالدين، بر الأب والأم، الإحسان إلى الأب والإحسان إلى الأم. جاء في السلسلة الصحيحة الألباني قال كعب الأحبار: والذي فرق البحر لموسى بن عمران إنه لمكتوب في التوراة يا ابن آدم، اتقي ربك وبر والديك وصل رحمك يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. صلى على الحبيب. أنا عايز أقولها تاني: يا ابن آدم اتقي ربك وبر والديك وصل رحمك، الثواب ايه بقى؟ يمد لك في عمرك ويزاد لك في رزقك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. صلة الرحم من النهاردة بقى، لو في مشحناء بينك وبين حد من الأقارب ومن الأرحام اقض عليه وابدأ كده بايه، وخيرهما الذي يبدأ ايه بالسلام، سلم، زور، هادي، اقف جنبه، اتحمله حتى لو هو أساء، أحسن ادفع بالتي هي أحسن لأنهم أرحامك، دمك، لحمك. صلة الرحم وبر الوالدين. 7 من أسباب زيادة الرزق، وبها نختم ونكمل المرة المقبلة إن شاء الله. أنا قلت جاب 14، النهاردة 7 والمرة جاية إيه؟ ها؟ 7. 7 من أسباب زيادة الرزق، من أسباب زيادة الرزق الزواج والإنجاب. الزواج، متجوز؟ اتجوز. متجوز؟ اتجوز تاني وتالت. يبقى مسحها يا ابني، يبقى اتجوز تاني وتالت. الزواج سبب لزيادة الرزق. شوف ربنا بيقول إيه؟ والإنجاب. يقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء إيه؟ يغنيهم. يعني الزواج سبب للغنى، يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. اتجوز، تزوج، فقال لك استنى، لا أنا لما أكون نفسي وأجيب وأعمل، يا عم أنت ما تشكون نفسك، الرزق هيجي مع الزواج، الرزق سيأتي مع الزواج، توكل على الله، افتح الباب وهتلاقي العون جه من ربنا. حديث عنده الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونه. ده ربنا النبي قال كده: ثلاث حق على الله عونهم. مين يا رسول الله؟ واحد، المجاهد اللي خرج في جهاد. اثنين، المكاتب يريد الأداء، اللي هو استلف وكاتب عن نفسه وعايز يرد، عايز يرد الدين، يعني في عنده صدق في النية انه يرد الدين مش ياكل الدين. المكاتب يريد الأداء. ثلاثة، والناكح يريد العفاف، اللي بيتجوز عشان يعف نفسه حتى لا يقع في الحرام، ده حق على الله عونهم. يبقى الجواز، الزواج والإنجاب، خلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا، اتجوزوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ما تقولش اجيب عيل واثنين وبطل، لا، خلف. شوف ربنا بيقول في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم وإياهم، دي سورة الأنعام. سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يبقى جاب لك آيتين: بنرزقك وهم، وبنرزقهم وانت، وانت. يبقى اتجوز وخلف، دي من أسباب زيادة الرزق. هو ربنا آية وحديث، أدلة من القرآن والسنة. قاعد بقى من غير زواج ليه؟ مش عايز تتجوز ليه؟ ما تمتثل أمر الله وأمر رسول الله. كان في أخ من الطرائف متزوج ومخلف، ساعة ما الحال يضيق بيه ويبقى في أزمة كده يقول له مراته: اسمعي بقى، الجواز سبب لزيادة الرزق والخلفة سبب لزيادة الرزق، اختاري أتجوز ولا تخلفي؟ قالت له: طبعا خلف، أخلف لك. يا سبحان الله، هي طبيعة النساء كده، عندها صلاة تخلف له فريق كورة، إنما بتجوزش تاني، صلاة على الحبيب. يبقى الشاهد أن الزواج والإنجاب سبب لزيادة الرزق. احنا ذكرنا كم بقى؟ سبعة. أنا أقولهم إجمالا بقى: واحد، التوبة والاستغفار. اثنين، تحقيق الإيمان والتقوى. ثلاثة، المحافظة على الصلوات. أربعة، الصدقة والإنفاق. خمسة، المتابعة بين الحج والعمرة. ستة، بر الوالدين وصلة الأرحام. سبعة، الزواج والإنجاب. العمل الثامن من أسباب زيادة الرزق أيها الأفاضل هو تحقيق التوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أن تخرج من بيتك متعلق بالله، أن تخرج من بيتك متوكلا على الله، تعلق قلبك بالله وتعلم بأن الذي يرزق هو الله، لكنك تأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها، تأخذ بالأسباب للسعي لطلب الرزق، لكن قلبك معلق بمن؟ بالله. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من خرج متوكلا صادقا على الله، الله عز وجل حسبه، الله يكفيه، الله يغنيه. بل عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلي عليه، بيقول إيه؟ بيقول: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود إيه؟ بطانة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ان انت لو خرجت من بيتك متوكل على الله، بس حق التوكل، قلبك معلق بالله مع الاخذ بالاسباب، لرزقك الله كما يرزق الطير. الطير بيخرج من العيش بتاعه، الحوصله بتاعته فاضيه، بطنه فاضيه، ما فيش فيها اكل، فيخرج يرزق الله عز وجل ويروح بطانة، يعني يرجع العيش بتاعه وقد ملئت بطنه بالطعام. ذلك فضل الله تبارك وتعالى وذلك رزق الله. لكن تخرج من بيتك ايه؟ متوكل على الله. لكن ما تقعدش في بيتك وتقول انا متوكل على الله. في رواية لم أقف على سندها من باب الأمانة العلمية، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد ذات يوم بعد صلاة الجمعة فوجد أناسا يجلسون في المسجد. قال من أنتم؟ سيدنا عمر قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، يعني احنا قاعدين في الجامع متوكلون على الله ومستنين الرزق يجي لنا. فقال لهم بل أنتم متواكلون، بل أنتم ايه؟ متواكلون. أيسأل أحدكم الرزق بغير السعي إليه؟ إن الله يرزق بعضكم من بعض، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ربنا قال وابتغوا من فضل الله. يبقى أنت تخرج تسعى في مناكبها. ثم ضربهم عمر بالضرة، أوجعهم ضربا، لأن العبد يجب عليه أن يتوكل على الله. أنا عايزك تعمل الميزان ده، يبقى قلبك معلق بالله وبتاخد بالأسباب، طالع تشتغل وعارف ان رزق اللي هيبعته لك مين؟ الله تبارك وتعالى. توكل على الله ولا تخشى شيئا، فالله عز وجل حسب من يتوكل عليه. اسمعوا معايا القصة الجميلة دي، قصة حاتم الأصم. ذلكم الرجل الصالح، كان من العباد، كان من الصالحين، كان من الزهاد. حاتم الأصم جلس ذات يوم مع أصدقائه فتذاكروا الحج، قاعدين يتكلموا عن الحج ومناسك الحج، فطاقت نفسه إلى أن يذهب إلى الحج، واشتاقت نفسه إلى أن يحج بيت الله الحرام. عاد إلى داره وجمع أولاده وزوجته وقال لهم لقد تذاكرنا اليوم الحج وأريد أن أذهب هذا العام إلى حج بيت الله الحرام، أشتاقوا إلى حج بيت الله الحرام. قال له أولاده وقالت زوجته نحن فقراء وأنت الذي تأتي إلينا بالطعام والشراب والرزق، فإذا ذهبت إلى الحج فمن يكفلنا أو من يرزقنا؟ سبحان الله. فخرجت أصغر بنت له وقالت له يا أبتاه اذهب إلى حج بيت الله الحرام فما علمناك رازقا بل أنت سبب في الرزق. البنت الصغيرة شوف اليقين، قالت له ما أنتش رازق إنما أنت سبب للرزق. فسكت أولاده وزوجته. فلما جاء موسم الحج خرج حاتم الأصم متوكلا على الله تبارك وتعالى. ماذا جرى؟ ترك القليل من المال في بيته، مر يوم ويومان ثم انتهى الطعام والشراب وانتهى المال من بيت حاتم الأصم. فاجتمع الإخوة على هذه البنت الصغيرة يعاتبونها عتابا شديدا ويلمونها لوما شديدا. ما علمناك رازقة، يعني ما انت بتقول لي لابوك ما علمناك رازقة، طب هات لنا اكل يلا احنا جعانين هنبات من غير عشاء، وباتوا حقا بغير عشاء. فقامت هذه البنت الصغيرة تبكي ليلا وتدعو الله وقالت إلهي عودت القوم على فضلك، اللهم لا تضيعهم، اللهم لا تخجلني معهم، وظلت تدعو الله تبارك وتعالى طوال الليل. فلما اصبح الصباح قدر الله تعالى وشاء أن يسير أمير المدينة في الشوارع وفي طرقات المدينة، فمر أمام بيت حاتم الأصم. الأمير بتاع المدينة زي المحافظ دلوقتي ماشي أمام بيت حاتم الأصم، فقدر الله عز وجل أن يعطش الأمير، عايز يشرب، فطلب من أهل الدار الماء. فخرجت زوجة حاتم الأصم قالت من؟ قال لها الأمير أريد ماء. فأتت له بالماء فشرب، فقال لمن هذا البيت؟ الأمير ده بيت مين؟ قال العسكر أو الجنود إنه بيت حاتم الأصم. ذلكم الرجل الصالح، قال حاتم الأصم الرجل الصالح وأين هو حتى نشكره؟ قالوا إنه ذهب إلى حج بيت الله الحرام. قالوا من لأولاده؟ فقال ليس لهم أحد بل باتوا الليلة بغير عشاء. فما كان من الأمير إلا أن أخرج صرة من الدنانير مليئة بالدنانير وألقى بها في بيت حاتم الأصم، ثم نظر إلى الجنود من حوله وقال أيها الجنود من كان يحب الأمير فليفعل مثل ما فعل الأمير، اللي بيحبني يعمل. فأخرج الجنود كل واحد منهم صرة فيها دنانير وألقوا في بيت من؟ حاتم الأصم، حتى امتلأ البيت بالدنانير. ففرح قوم حاتم الأصم ودخلت البنت الصغيرة تبكي بكاء شديدا. فقالت لها أمها: لماذا تبكين؟ أتبكين بعدما أغنانا الله؟ فماذا قالت؟ قالت: يا أمه، هذه نظرة من مخلوق فأغنانا الله، فما بالكم إذا نظر إلينا الخالق؟ من مخلوق فأغنانا الله، فما بالكم إذا نظر إلينا الخالق؟ ده أمر قومي بقى حاتم أهله. طب حاتم الأصم اللي خارج متوكل على الله، لما لبس لبس الإحرام وخرج إلى حج بيت الله الحرام، شاء الله تعالى أن أمير الركب يصاب بالمرض، فقال: هل من رجل صالح يرقي ويدعو؟ فقال إنه حاتم الأصم. فدخل على الأمير ودعا له ورقاه حتى عوفي الأمير. فلما عوفي الأمير أمر له، خد بالك، أمر له بالشراب والطعام والركب حتى انتهاء الحج. فحمد حاتم الأصم ربه وأثنى عليه، ولكنه كان يحمل هم أولاده، فلما نام سمع مناديا في المنام يقول له: لقد أصلحت معاملتك معنا، فأصلحنا معاملتنا مع أهلك. وعلم بخبر أولاده فحمد الله وأثنى عليه. ولما عاد من حج بيت الله الحرام قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أكبركم، ولكن ينظر إلى أعرفكم به، فعليكم بمعرفة الله وعليكم بالتوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. حاتم الأصم توكل على الله، خرج متوكلا على الله فرزقه الله. علق قلبك بالله ولا تخشى من أي شيء، فمن توكل على الله كفاه. يبقى السبب أو العمل الثامن من أسباب زيادة الرزق أيها الأفاضل التوكل على الله. العمل التاسع أو السبب التاسع من أسباب زيادة الرزق، اسمع معايا، صلة الرحم ذكرناها، الإحسان إلى الجار وحسن الخلق والإحسان إلى الضعفاء. علاقتك عاملة إيه مع جيرانك؟ أخلاقك عاملة إيه؟ هل أنت أخلاقك أخلاق حسنة تحاكي القرآن والسنة أم ماذا؟ هل علاقتك بجيرانك علاقة حسنة؟ هل علاقتك بجيرانك علاقة حسنة أم علاقة سيئة؟ اسمع ماذا قال الحبيب محمد، والحديث عند أحمد في المسند وفي السلسلة الصحيحة الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال رسول الله: وصلة الرحم وحسن الخلق أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعمران الإيه؟ الديار. عايز ربنا يملأ بيتك خير، عايز ربنا يعمر بيتك بالخير، عليك بالإحسان إلى الجار وصلة الرحم وحسن الخلق، سيعيد ذلك ربك تبارك وتعالى عليك بالخير، يبسط الله لك في الرزق، يوسع عليك في المال. يعمران الديار ثم الإحسان إلى الضعفاء. أحسن إلى الضعيف، أي حد تشوفه ضعيف أحسن إليه بالكلمة بالمعاملة بالمال. الضعيف زي مين؟ اليتيم ضعيف، المسكين ضعيف، المرأة ضعيفة، المريض ضعيف، كل ضعيف أحسن إليه. حتى صاحب العقل، صاحب العقل الأبله ضعيف اللي كان جالس معانا حالا، ويعني هذا الناس ينظر إليه إلى أنه أبله لكنه ضعيف. شوف النبي بيقول إيه، ما تصلى عليه. حديث عند البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إلا بضعفائكم. أي بيت فيه واحد مريض أو مريض مرض مزمن أو عنده عاهة، تلاقي ربنا بيوسع على البيت ده بسبب هذا. والله البيت اللي فيه مريض، البيت اللي فيه يتيم، البيت اللي فيه مسكين، البيت بس تحسن إليه، لا تجعله يحتاج إلى شيء، حينئذ يوسع الله تبارك وتعالى على صاحب البيت. النبي قال كده: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يبقى ربنا بيرزقك بسبب الضعيف اللي عندك، بسبب إحسانك ومعاملتك الطيبة مع الضعفاء. العمل التاسع أو السبب التاسع من أسباب زيادة الرزق أيها الأفاضل كثرة الدعاء، الدعاء الطلب والابتهال، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك. ربنا قال كده: واسألوا الله من فضله، سورة النساء. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو الله، الدعاء السلاح المؤمن، الدعاء هو العبادة. حينما ترفع يديك إلى الله وتقول اللهم ارزقني، تدعو الله عز وجل بالخير، ادعو الله بما تشاء من خيرات الدنيا والآخرة، سيستجيب الله دعائك، وعد بالإجابة، حتى وإن تأخرت الإجابة سيستجيب الله لك. عليك بالدعاء حصن حصين، بل الأنبياء لجأوا إليه. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعا ربه عز وجل بالرزق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا موسى لما خرج خائفا من مصر متجها إلى مدين بعدما قتل الرجل المصري، وخرج من مصر خائفا، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، خد بالك خارج من مصر خايف، لو واخد معاه فلوس ولا مال ولا أكل ولا شرب، عمل الموقف الطيب ده مع البنتين لهذا الرجل الصالح. وهذا الرجل الصالح أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل الصالح ليس شعيب، لأنه ليس سمة رواية صحيحة على أنه نبي الله شعيب. فسقى لهما، ولم يجد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الطعام، حتى ورد أنه كان يأكل ورق الشجر، فتولى إلى الظل ورفع يديه إلى الله ودعا الله عز وجل بهذا الدعاء الرقراق. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يسخط ولم يغضب، وش معنى أنا يا رب اللي مش اللي حرمه، وش معنى أنا يا رب ده بتديله وأنا ما بتدينيش، ده بتوسع عليه وما بتوسعش عليا، لا لا لا ما في السخط. بقول له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وسبحان الله تأتيه الرسالات، وسبحان ربي تبارك وتعالى تأتيه إجابة الدعاء على التو والحال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خد بالك، رجع بقى راح للرجل الصالح، وجد وظيفة وتزوج ووجد مكان للإقامة لما دعا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعال معي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. في ناس يقول لك إيه النبي كان يقول اللهم إيه أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، ده مش حديث ولا صحيح، إنما الثابت عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والإيه والغنى. يبقى النبي كان بيسأل ربنا الغنى، بيدعو الله عز وجل أن يغنيه من فضله، بل كان رسول الله يستعيذ من الفقر، يستعيذ من الفقر. نعم، عند أبو داود وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز ربنا يوسع رزقك، توجه إلى الله بالدعاء، اللهم ارزقني من فضلك، اللهم زدني من فضلك، اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا، ادعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. فالله عز وجل وعد بإجابة الدعاء. وإياك أن تستهتر بالدعاء، وإياك أن تحتقر الدعاء. قصة جميلة لامرأة شاء الله تبارك وتعالى أن يبتليها بأن يسجن زوجها. زوجها اعتقل ودخل السجن، وكان لها بنت فعاشت مع أمها، وكانت في البيت هي وأمها وبنتها بس. شاء الله وقدر كانوا فقراء لا يجدون المال ولا يجدون الطعام، شاء الله تعالى وقدر أن تمرض البنت في ليلة. البنت جت في ليلة درجة الحرارة ارتفعت، بنت بترتعش مريضة جدا، والأم ليس معها مال للطعام فضلا على الكشف، فضلا عن الكشف على هذه الفتاة أو هذه الطفلة. فقامت المرأة هذه تصلي طوال الليل وتدعو الله وتستغيث بالله وتسأل الله عز وجل الشفاء لابنتها وأن يغنيهم الله عز وجل من فضله. ماذا جرى؟ فجأة الساعة 2 بالليل لقت جرس الباب بيرن، فتحت. مين؟ أنا الدكتور. تعجبت، مين اللي بعت الدكتور ومين اللي جاب الدكتور؟ دخل، فين البنت المريضة؟ قالت له جوه. دخل كشف على البنت، كتب الروشتة، خرج وقف على الباب منتظر ايه؟ ولا يلا الحساب، فين حساب الكشف؟ فين تمن الكشف بتاعي؟ قالت له انا معيش تمن كشف. فالدكتور سبها وشتمها، بقى انت تتصل علي الساعة 2 بالليل اجي اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس؟ قالت يا دكتور انا لم اتصل عليك، انا ما اتصلتش عليك، انا اصلا ما عنديش تليفون. اتصلت عليك منين؟ انا اصلا ما عنديش تليفون. فلا لا مش دي الشقة الفلانية. قالت له لا ده الشقة اللي جنبنا. انت عارف ايه اللي حصل؟ الشقة اللي جنبهم كان برضو فيها بنت مريضة، واتصلوا على الدكتور. الدكتور ربنا قدر ان هو يعمي بصيرته عن رقم الشقة، فدخل الشقة الاخرى ودخل للبنت وكشف على البنت، فقال لها معكيش فلوس وسايبة بنتك مريضة بالصورة دي، انت ايه قصتك؟ قالت له والله انا زوجي مسجون وانا ظروفي كده مش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب. فامرها على طول اعطاها مال ونزل جاب لها الروشتة وعمل لها راتب شهري. الدعاء الدعاء، قالت تدعي ربنا طول الليل فاغاثها الله. اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الجأوا لله وتحصنوا بالدعاء. يبقى السبب العاشر الدعاء، سلاح المؤمن توجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يرزقك من فضله. السبب الحادي عشر أو العمل الحادي عشر الذي هو من أسباب زيادة الرزق أيها الأفاضل، الحمد والشكر. أكثر من شكر الله. الشكر يكون باللسان، أن تقول الحمد لله والشكر لله، وأن يكون بالقلب، أن تعرف فضل الله عليك بقلبك وتعتقد ذلك، ويكون بالعمل، العمل الصالح. الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم، سورة إبراهيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. يبقى أنت لو شكرت ربنا، ربنا يزيدك. ربنا لو دلك عشرة قلت الحمد لله فضل ونعمة، ربنا يديك تاني. كلما شكرت ربك، كلما شكرت ربك على الخير وعلى الرزق الذي أنت فيه سيزيدك الله، هو الذي وعد بذلك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. والشكر زي ما قلت ثلاثة، باللسان الحمد لله، تجعل لك كل يوم ورد من الحمد والشكر، الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله. ويكون بالقلب، أن تعرف أن الله عز وجل هو صاحب النعمة والفضل والمنة عليك. ويكون بالعمل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أثنى على نبيه داود لما قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك نبي الله داود حقق الشكر العملي. كان بيعمل إيه؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل، يقوم صلاة وذكر ودعاء لله نصف الليل. فده اللي احنا عايزينه منك، ان انت تشكر ربنا بلسانك، واما بنعمة ربك فحدث الحمد لله ربنا أنعم علينا بالكثير، وبقلبك وبالعمل، أي بالعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا. السبب أو العمل الثاني عشر الذي هو من أسباب زيادة الرزق أيها الأفاضل، تحكيم شريعة الله والاستقامة. يا إخوة، ما منعنا الخير في هذا الزمان لأن الشريعة عطلت. الآن نحن لا نحكم بشريعة رب العالمين، لا نحكم. واحد يضحك عليك يقول لك الشريعة اللي بتحكمنا، لا، الشريعة لا تحكمنا. هل السارق تقطع يده الآن؟ هل الزاني يجلد ويرجم؟ هل هناك قصاص في القتل؟ القاتل الآن 7 سنين وبيخرج، الشريعة معطلة. هل هناك حد للحرابة الذين يفسدون في الأرض؟ الشريعة معطلة. ولذا حرمنا الرزق، ما النبي قال كده وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب إيه؟ يصيبه. ويقول النبي كما في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. الشريعة معطلة. نعم الشريعة معطلة. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، لو الأمة حكمت ما أنزل إليها كتاب ربنا لرزقها الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا يجيب الرزق، وحصل. ارجع معايا زمن الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، كانوا يحكمون شريعة رب العالمين فأغناهم الله ووسع الله عز وجل عليهم. أديك نموذج واحد، عمر بن عبد العزيز الذي لقبه أهل السير بالخليفة الخامس العادل، حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز لما تولى خلافة المسلمين، زاد المال كثيرا في بيت مال المسلمين. أعطى للمساكين وتبقى المال، أعطى لليتامى وتبقى المال، أعطى للفقراء وتبقى المال، أعطى للمحتاجين وتبقى المال، زوج الشباب واحدة واثنين وثلاثة واربعة وتبقى المال، اللي عايز يحج يحججه من بيت مال المسلمين وتبقى المال. قال للجنود وقال لوزرائه انصروا المال على الجبال حتى يأكل الطير وتبقى المال. قال انفقوا به على فقراء أهل الكتاب اللي هم غير المسلمين وتبقى المال. إنه العدل، إنه العدل. لما حكم ولاة أمور المسلمين العدل بين الناس وسع الله عليهم، رزقهم الله. إنما احنا الآن ولاة الأمور عايزين يملك روشهم وبس، هو والحشة اللي حواليه بس، هو يأكل ويشرب بس. إنما الناس تأكل لا، الناس تشرب لا، الناس يجيلها مرض الناس تعطش الناس تجوع المهم أكل أنا واشرب أنا والحشة اللي حواليا، ونأكل ثروات البلد ونأكل خيرات البلد. الناس تأكل ما تأكلش إن شاء الله ما كلها. ولذا صب الله علينا الفقرة والظلمة والطغيان والبغي. إنما لما الخلفاء الراشدون أقاموا العدل وحكموا العدل بين الناس من الله عز وجل عليهم بالخير الكثير. ربنا بيقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطريقة الإسلام الشريعة المنهج، لو استقامت الأمة على طريقة رب العالمين لأسقيناهم ماء غدقا. قال القرطبي عليه رحمة الله لوسعنا عليهم ولبسطنا لهم في الرزق، بس نقيم الشرع ونقيم المنهج ونستقيم على منهج الله تبارك وتعالى. صلى على رسول الله. السبب الثالث عشر من أسباب زيادة الرزق ومن الأعمال التي جعل الله عز وجل سبب لزيادة الرزق الهجرة. الهجرة، السفر، السعي وراء الرزق. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ربنا يوسع عليك، حينما يضيق بك الحال في مكان اذهب إلى مكان آخر، فهذه الهجرة. والهجرة طاعة لله وطاعة لرسول الله، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصوبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمهاجر من هجر ما نهى عنه الله، إنك تبعد عن الذنوب والمعاصي، هي دي الهجرة الحقيقية. يبقى الهجرة من أسباب زيادة الرزق. السبب الرابع عشر والأخير فيما جمعت لكم من أسباب زيادة الرزق التفرغ لعبادة الله. وأنا أثرت أن أجعل السبب ده آخر سبب. ليه؟ لأن السبب ده بيجمع لك كل الأعمال الصالحة بقى. أي عمل صالح تعمله قد يكون سببا في زيادة الرزق. يا إخوة، الله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة. ركز معاي، ما خلقنا الله تعالى إلا للعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا خلقنا دي الغاية التي من أجلها خلقنا الله. إذن نتفرغ لعبادة الله. هناك حديث في سنن الترمذي وصحاح الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى أو قلبك غنى وأسد فقرك، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وإلا تفعل، لو سبت العبادة بقى وتعلقت في الدنيا ملأت يديك شغلاً هتفضل تشتغل وتمحط ومش هتاخد برضو غير اللي ربنا كتبه لك. ولم أسد فقرك، ولذلك تفرغ لعبادة الله. واحد يقول استنى عم الشيخ، انا عارف ممكن اساله السؤال ده، انت دلوقتي بتقول لي اتفرغ لعباده الله، طب ما انت بتقول من شويه ان سيدنا عمر دخل المسجد لقى اثنين ناس قاعده في المسجد. هو الناس اللي كانت قاعده في المسجد دي كانت بتعبد ربنا؟ ده كانوا قاعدين كده مستنين عطف، مستنين احسان. وبعدين من قال لك ان انت تفضل في المسجد ال 24 ساعه تشتغل بقى في الطاعه والعباده وما تاخدش بالاسباب؟ ما انت احنا بنقول التوكل والاخذ بالاسباب. لا، هي المساله التفرغ للعباده يعني ايه؟ يعني لما تسمع الأذان تفرغ نفسك للصلاة لأن جه وقتها، ما تفضلش في العمل وتقول العمل عبادة. التفرغ للعبادة يعني إيه؟ لما يجي رمضان تصوم رمضان. التفرغ للعبادة يعني إيه؟ إنك تخرج زكاتك، إن يبقى في وقت لعبادة الله، قيام الليل. فين الورد من الاستغفار؟ فين الورد من الصلاة والسلام على نبي محمد؟ فين الورد من قراءة القرآن؟ فين فين فين؟ يبقى تفرغ لعبادة الله. أنت تعمل موازنات، يبقى في عمل الدنيوي، الوظيفة، الشغل اللي أنت بتعمله عشان تأكل، لكن وقت العبادة هو الأصل. الأصل عندنا العبادة هو رقم واحد، وبعد كده باخد بالأسباب. صلاة على رسول الله، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. ويقول الله في الحديث أكرر: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. مالكش دعوة، سيبها على ربنا. وإن لم تفعل، يعني لو سبت العبادة، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يبقى أنا كده جمعت لحضراتكم 14 عملا وسببا من أسباب زيادة الرزق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع في أرزاقنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصب الخير على أمة محمد صبا صبا صبا، وإلا يجعل هذه الأمة عيشها كدا كدا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، وأعد الأمة إليك عودا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا وربي أولادنا وانصر إسلامنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحسن ختامنا وأن تتقبل منا كل أعمالنا. آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.